الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يملك لا يملك ما يملكون من تطبيق ما يملكون من تطبيق. هذا أخبر عنه القدر الآخر. ما يملكون من تطبيق. إن تدعوهم لا يسمعوا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. ولا ينبئك مثل خبير يعني نفسه. وفي الصحيح عن أنس قال: شرك النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يخلف قوم شجوا نبيهم. فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. عندك الآية ولا فنزلت ليس لك من الأمر؟ ليس لك من الأمر. فيها عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلان وفلان، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. اثنين ولا ثلاثة؟ اللهم العن فلان وفلان. سمع بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. من الأمر شيء. الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وانذر عشيرتك الأقربين. فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. من الله شيئا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعيد سبحانه وتعالى على الذين يعبدون الأصنام أو يعبدون الأشجار أو يقومون بالحجاب. أيشركون ما لا يخلق شيء، ما يستطيع يخلق شيء وهم يخلقون، هم يخلقون ولا يستطيعون لأنفسهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعيب الله على هؤلاء، أين عقولهم ذهبت؟ لولا عليها الشيطان، استولى عليها الهوى، استولى عليها التقليد الأعمى. وينطبق عليهم قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم خلقناهم حطبا لجهنم. وناس خلقوا لحطب جهنم، أنفلهم لا يلقون جهنم ولا هم عين لا يبصرون بها ولا هم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك كالإبل أو البقر أو الغنم بل هم أضل. البقر والغنم والإبل أحسن حالا، فهم أضل منهم أولئك هم أضل. إذا عملت البصيرة هنا صار الإنسان يرى حق باطل وباطل حق. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فسبب عميها سبب كثرة الذنوب. أقول عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالح. قال بعض المفسرين القلب مثل الرحم إذا أذنك ثم أذنك ثم أذنك ثم أذنك ثم أذنك قضي عليه بالرحم. يقول عز وجل في الآية الأخرى على هذه الآيات كلها أيشركون ما لا يخلق شيء يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون من آخر سورة الأعراف. والآية الثانية من سورة فاطر من أول سورة فاطر والذين تدعون من دونه يتحداهم سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ينكرون عبادتكم إياهم ولا ينبئك مثل خبير يعني نفسه سبحانه وتعالى. ما رب التسمية الله ضرب ثلاثة أمثلة في هذه النواسل الاسم وتلك الأمثال نوجدها للناس لكن ما يعقلها إلا العالم كما أكثر العالم كما وصلها ضرب الله في النواس ذكرا عظيما هذا منها والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير هو اللفافة على النواس على العبس لا يملكون ولا السلب هذا الذي لم يخلقه ثم هذا عليهم بخمسة أشياء أنهم ما يملكون من قطمير يدعوهم لا يسمعون دعاءهم ولو قدر أنهم سمعوا ما استجابوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ينكرون عبادتكم إياهم ولا ينبئك مثل خبير والله. المثال الثاني قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا جعل هذا رقم واحد قطمير رقم واحد ولا يظلمون فتيلا رقم اثنين. ما هو الفتيل؟ هو الخيط الذي في فرض العبثة هذا خير في النواجد هذا الثاني خيطهم الآية الثالثة ولا يظلمون نقيرا النقرة التي في وسط العبس هذا كم تمثل ثلاث أمثلة ضربها الله للعالمين ضربها الله للمؤمنين ضربها الله الذين يعقلون عن الله لا يملكون من تثمير ولا يظلمون ذكيلا ولا يظلمون نقيرا صحيح صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. أنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يا الله كما قلبة أتاك أنا ثالث يعني غزوة هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السنة الثانية حضرت غزوة وفي الثالثة غزوة في أي يوم شهر شوال 15 من رمضان، الثانية رجب البدر، أول رجب وقد رجع عليه الصلاة والسلام بالعشر السنين 27 غدرة، 27 غدرة أجيح دمشق 27 كل سنة 3 غدرة هو الخائص 27 غدرة رجعها بالأثر من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء مسلما. حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. الشجة لا تسمى شجة إلا إذا كانت في الوجه أو في الرأس، أما إذا كانت في البدن تسمى جوف أو جوف. شج صلى الله عليه وسلم وسال الدم على وجهه، انه بشر، حملته امه 6 اشهر وولدته ووضع حولين كاملين في بني الزهر. نص القران قل انما انا بشر منكم، قل يا محمد انما انا بشر منكم يوحى الي انما الهكم الا هو. يا رسول الله أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أشرك به وأنا أعلم. ما يملك الشفاعة رسوله، والله ما يملكه. قل يا محمد، هل اتخذوا من دون الله شفاعة؟ قل يا محمد ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون فلله الشفاعة بشيء، وهم في السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. إذا طلبت حاجة من الرسول تبحهم يشركون. الشرك الأكبر الذي يخرجك عن الإسلام. واحد لما قال للرسول في حياته ما شاء الله وشيء خرج تغير وجهه، فقال أجعلتني لله نكا؟ أجعلتني لله شريكا؟ قل ما شاء الله وشيء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يعني غزوته وهي الثانية وسال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك يا محمد من الأمين أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. أنت عبدي وذلك من ملكي شيء، أو يتوب عليهم على هؤلاء الثلاثة سهيل بن عمرو والحارث بن هشام والثالث صفوان بن أمية. الأول صفوان، صفوان بن أمية، الثاني سهيل، سهيل بن عمرو والحارث بن هشام. يصلي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الفجر، وبعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ارفع يديك، اللهم الحمد صفوان بن عمير، اللهم الحمد زهير بن عمرو، اللهم الحمد حارث بن عمير، فأنزل الله عليه ليس لك من الحمد أو يتوب على الثلاثة أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا الحديث صحيح. نأخذ من هذا أن القنوت بعد الركوع وليس قبل الركوع كما يفعله بعض المقلدين كالأحناف. القنوت بعد ما يقول سمع الله حمده ربنا ولك الحمد وليس قبل الركوع، وفيه على اللعن المعينين، لأن الله أخبر أنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم على الثلاثة الذين لعنهم. وأشرف الناس وراءه صلى الله عليه وسلم يؤمنون على ذلك، أشرف الخلق عندهم بعد نبي صحابته. فأنزل الله عليه ليس لك يا محمد من الأمر أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب عليهم وحسن عليهم رضي الله عنه. فالزبا كم يعلم الأجر؟ نعم. في رواية على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفيها عن أبي هريرة رضي الله عنه حصل عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أربعة حتى إن الشيطان وقف مع المشركين وصاح على إن محمدا في القدس في جبل أحد حصلت عليه أربعة أشياء جد في وجهه وسال الدم على وجهه. قلت لكم لا تسمى شجة عند علماء الحديث وعند العرب إلا إذا كانت في الرأس أو في الوجه، أما في الجسم يسمى جرح أو جروح أو كسورة. الثانية كسرت رباعيته. الثالثة دخلت حلقتي المرفق في وجبتين صلى الله عليه وسلم. الرابعة جرح شفته السفلى أربعة أشياء. النبي الشهداء الذين قتلوهم أفضل الخلق عند الله، أفضل الخلق عند الله من آدم إلى محمد أفضلهم شهداء. فلا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الشهداء. كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد مالك بن سنان فجعل يشوط الدم كفتين يشوطه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يسيل أو يدخل فمه. فسأله الرسول بعد ذلك عليه الصلاة والسلام مالك بن سنان فقال ما فعلت بالدم يا مالك؟ ظن أنه نجه. قال يا رسول الله اجبرك فلا. قال له لم تمسك ما تمسك النار هذا ما هو الحب تدع الصلاة في روحك. السلام عليك يا رب. والله ما كانوا الصحابة يعرفون هذا ولا الصحابة التابعين ولا التابع التابعين ولا القرون الفضل الأصيل وما ندعى هذا شيء. قال له لن تمسك. دخلت حلقتي المؤخر في وجنتي هذه الوجنة وهذه الوجنة. يقين الوجنتين هذه المغفر الذي يجعله على المحارب على رأسه مغفر يقي رأسه من السيف أو من السيوف. طرب حتى دخلت هذه المغفر. كان أبو قتادة رضي الله عنه قريبا منها أيضا وأراد أن يقتلع هاتين الحلقتين من وجنتيه صلى الله عليه وسلم. لا يريد أن يؤذي رسول الله ولا يريد أن يتبقى. فجعل رضي الله عنه يحذلها بأسنانه كما خرجت حتى نزلت تنمية صح. قال له أبو بكر رضي الله عنه يا أبا قتادة دعني الثانية. قال له من حقي عليك أن تكفى. قال يحاول بالثنية ما بال من الدم وخرج الدم. فما خرجت الثانية حتى سقطت تنمية الثانية. ندخل مع الفقهاء الله يجعلنا ان شاء الله من الذين قال الرسول فيهم من يريد الله به خيرا يفقهه فيه. الدنيا ولا أي شاء الله. قال العلماء عن علماء السنة عن العلماء الفقه الناجية الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح درقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار ودرقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا مر يا رسول الله 72 من المجموعة واحدة من المجموعة. قالوا مر يا رسول الله قال من كان على مثل ما معالهم يوم نواب. قال علماء السنة في الإنسان 32 والله عز وجل يعيب علينا ويقول وفي أنفسكم ماذا لا تبصرون. فكروا في خلقكم وكما به أكبر دليل على وحدانية سبحانه وتعالى وعلى أنه يجب أن يفرد بالعباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. 32 أسنان وأضراس 12 سنا وعشرون برس في كل انسان ذكر او انثى 4 ثنايا 2 فوق و2 تحت 4 رباعيات 4 انياب. هذه أسماء وفي أنفسكم ما لا تبصرون. أو بعض الناس كذلك ما يجب أسمعهم ولا بطنه وفرده. أعوذ بالله إنها مبصرة إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي تعمى. 4 ثنايا 4 رباعيات ثنايا ثنتين عنا ثنتين عنا فالرباعية واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة 4 أنياب واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد. هذه 12 يسمونها أسماء. الأبراس 20 4 فواحد واحد بعض العالم يحط فواحد مشتى لحل المسألة عود مخالفة الرب ما يجوز إلا الحاجة ويحرم على المسلم إلا الحاجة. ما هي الحاجة؟ هي رجل من الصحابة قطعت أرنبة أنفه هذا الأرض فجعل بدلها فضة فجعلت يحصل من هذه الفضة ريح فجعل بدل هذا فلا يجوز استعمال الذهب في الأزمان أو الأضاءس ما عند الضرورة من غرضها الكريم. رأينا مشايخ ومشايخ ماتوا رحمة الله عليهم ونحن الصغار ما كم يسألنا من الله كم العظم زمن أشرب فضة للحاجة من الفضل فهنا يتزين كان حر يحب الواحد والله إن الله يعرف. أربع ضواحك يعني إذا ضحك الإنسان بدأ أربع ضواحك هذه من الأبراس. أربع أنياب عندنا أنياب في الأسنان وعندنا أنياب في الأوراق عندنا مثلا قد رحم الجمل لو مغلنا على الجمل فتقرأ تحتها جوة عند الأبراس وفي أنفسكم ولا لا أو شيء ينقاسي يمالي تمام تمام أربع ضواحك وراء أربع أنياب أربع ضواحن رواح طاحونة تطحن الطعام وتطحن المأكول ما ينزل له إذا الضحين لكن المستعجل وقفوا معه فجأنا بعض صروا لأنفسكم رجعوا مرة ثانية حكمة ربانية طواحن يعني طواحن أربع وأنياب أربع وطواحن أربع نواجل أربع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن العرباب بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب خافت واضطربت فدربت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع كأنك تودعنا كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد يعني فاسمعوا له وأطيعوا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها بأيديكم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ شبه سنته بشيء محسوس تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثاتكم إياكم يحدثون فإن كل بدعة ضلالة ومن البدع عيد المولد الذي هو بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة 100 سنة 200 300 360 ما حدث وما ندري ما نقول لهم الذي أحدثوا الناس مثل القناة ضلالهم الرسول نادى في 12 من عدد بشار ربيع الأول الذين تقبلون عيد هو من يتبين هو ما تبين كأنهم أعينهم عورة ينظرون إلى البدعة ولا ينظرون إلى السنة أنا جبت هذا لأجل الحديث عضوا عليها بالنواجذ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الأخيرة قيل ليس لها مسلم قال العلماء ليس لها مسلم على كل العفو أنت الجنازة أو عبادة نحن السنة سمونا ما نعرف مالك ابن خالد حامل الذي مصر الدم يا ماحد فساله رسول الهدى ما بعث بالدم قال كنت لك قلنا انه عليه الصلاه والسلام قال ان كنت تركته يا رسول الله بدعته قال انت ما استجبت من قبله رضي الله مالك عندما أنس ابن مالك أنس ابن مالك خادم رسول الله أنس ابن مالك قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنس ابن مالك عجب وجاءت به أم سليم حرم إعصار لكن إشارة الدنيا رضي الله عنه جاءت ابنها الذي ما كابوه في جاهلية أو ما كابوه على شركه قالت يا رسول الله هذا ابني يريد أن يخدمه فقبله رسول الهدى منها صلى الله عليه وسلم ولمز من قدامه حتى مات صلى الله عليه وسلم مالك بن أنس عليك ما مدرنا فتكون مثل بني إسرائيل إن البكر الشابه علينا وإن شاء الله لمحسنون. مالك بن سنة صحابي جميل وله من قبه وأن الرسول قال له صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس حديث صحيح سميت وراء النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا اجلس الله يا يقول أنس رضي الله عنه ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم لما بعث هذا ولم يقل لي لما لم تفعل هذا كان ذكيا يفعل الشيء قبل أن يأمره وينتهي على الشيء قبل أن يأمره. يقول رضي الله عنه صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم صليت وراء أبي بكر صليت وراء عمر بن الخطاب صليت وراء عثمان بن عفان وقائدهم رسول الله فلم اسمع احدا منهم يجهر بالله يعرف انه مخالف للسنه فلم اسمع احدا منهم يجهر بالله حتى لا يكون الوقت لان بسم الله الرحمن الرحيم ما يسلم من الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله وابو بكر وعمر كبر هذا كبر هذا ونحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم نسل من الفاتحة ولم يجهر بها صلاة الجهرية ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان هما الغرباء الذين يصلحون بين الناس يكونوا رسول الله. أما تمسك بالسنة غريب بين العالم. أنس رضي الله عنه مات الرسول عمره 20 سنة كانت أمه أم سليم لله في بايع الرسول في مكة عند يمرة العقبة مع أصحابه بايعه سنة 12 وبعض السنة الثانية 72 رجل والنساء 10 أو 12 منهم أم سليم عندما ينام الناس داخل الليل إنهم عند جولة كان العباس عمه رضي الله عنه وهو على شرك قال يا محمد ما زال بالله عمانا لا في البيعة الأولى ولا في البيعة كان عائبة نصحا له صلى الله عليه وسلم ولذلك قال في أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة مع كفار مكة غزوة بدر كان يصلي صفوف الصحابة وكانوا 313 وكفار مكة يزيدون على 90,000 أو 1,000 فقال صلى الله عليه وسلم الصحابة من لقي العباس منكم فلا يقتل من لقي العباس عمي فلا يقتل فإنه إنما أخرج مرة سمع الصحابة من رسولهم صلى الله عليه وسلم وظفروا بالعباس فأسروا ولم يحضروا الذي كان يحضر ويحضر بعث له من الأنصار من الناس وقدنا في غمرة من الناس في غمرة من قريش في آخر الليل عند جمرة العباس عباس بن عبد المطلب ابنه عبد الله بن عمرو حبيب جليل أسروه رضي الله عنه فنصر الله الصحابة على المنكر، وأمدهم بالملائكة يقاتلون معه. يقول عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم عدل صعبا. لكن لا، ما معهم إلا 70 بعيرا، الخمسة والأربعة تكون ولا معهم إلا 30. فنصرهم الله على المشركين وقتلوا منهم 70 وأسروا. إن ينصركم الله فلا بأس، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم الله؟ على الله أن يتوكل منهم أمن الله. نام عليه الصلاة والسلام فسمع أنيم العباس، سمعه يوم كان عليه بالحبل، قال لي أنا من الصحابة إن النوم لم يأتيني إني أسمع العباس عمي يأنه من شدة الوفاق. أذهب خذ الحمد أرخي شوية بس خذ موت. يا الصحابة رضي الله عنه وتسلل يسمع الرسول وهي حنينة التوافق عليه، طارح الحبل بس لو ممكن فما ولا وراء. سكن العباس عن حنين، سكن هنا عباس. لما كان الصباح جاء يمشي صلى الله عليه وسلم بين العباس، لما حاب العباس قال: يا رسول الله سلمني. أخذ له ولا قرر أخذ له، قال: اهدي نفسك ولا يا أخي، ما نقبل إلا اهدي نفسك ولا يا أخي. قال: ما لما قال ما عندي ما عندي، قال صلى الله عليه وسلم: حين أردت الخروج من مكة مع مشركين قريش ماذا قلت لأم القرآن؟ قلت لها: هذا المال قضي، فإننا أتيت قدهم وإننا قتلت كانوا كبير. قال: يا رسول الله والله ما علم بهذا إلا أنا وهو، فلم يقبل منه إلا فجأة جاء هو ويخرج معه ويقول: يا محمد لا تذهب، لا تذهب من الأوس والخزرج إلا وأنا معك. ثم يأخذ عليهم الحهود والمرأة رضي الله عنه بمحمد: يا معشر الأوس والخزرج، كان تريدون أن تبايعوا محمدا على أن تمنعونه مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم وأموالكم، وإلا لتبايعوا أنفسكم أولا ونساءكم وأبناءكم وإلا لتبايعوا. فيبايعوه رضي الله عنه على أنهم يمنعونه إذا أتاهم، يمنعونه ونساءهم وأبناءهم وأموالهم. لذلك الكفار من كان في غزوة أحد أتوا من نسائهم لأنهم اجعلوها وراءهم وبايعوا وصدقوا. ينص القرآن: أولئك هم الصادقون. تسكين منهم لو صدقوا ولا واحد منهم كلهم من حلال. جرح الشيخ صلى الله عليه وسلم ودعا على هؤلاء الثلاثة: صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، والحارث بن هشام. اللهم العن سهيل بن عمرو، اللهم العن الحارث بن هشام. اصبر، تنعرف عندك الاختبار مما خليك تنعرف عاد عاونا على الاختلاف أطلع العلم محاولة خطوة أكبر العالم بالشيء الرسول لا أسخر عنها كما ذكر الرسول من غش فريق منه من غش لهم فريق منه اللهم على صفان بن أمية اللهم على إسرائيل بن عمرو اللهم على أصحابه بن الصحابة فضلاء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة وقدامهم الأربعة خلفاء الراشدين آمين من صلاة الفجر الذي قال الله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مجد مع ذلك لا أنظر الله عليك لا يسألك أمه أي سألك يا محمد بن عبد أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإن الله عليك وتاب عليهم وآمنوا وحسن إيمانهم رضي الله عنه. هذا الحديث الصحيح أبو الصحيحين أن القنوت بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قائدها أبو سفيان بن حرب أبو سفيان بن حرب ابنه معاوية بن أبي سفيان وأخت معاوية رملة أم حبيبة التي صارت من زوجاته صلى الله عليه وسلم ومعاوية من كتاب وحيه صلى الله عليه وسلم كان هو قائد الحملة الصحابة ما خرجوا يريدون قتالا ولا نيتهم بالقتال بل خرجوا يريدون العير وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين العير والقتال أنها لكم واحدة لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تريدون العير ما تريدون الحرب لكن الله يريد الحرب ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره كانت الهزيمة على المشركين وكف الصحابة على الغمام. يقول بعض الصحابة رضي الله عنه والله ما علمت أن أحدا منا يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الدنيا. ثم جاء خالد بن الوليد وهو على سلكه مع من معه فقتلوا الرماة الذين تعرفون جبل الرماة الجبل الصغير في أحد إن في ذلك لذكرى إن كان له قلب أو ألقى السمع وضع في صلاة لنا 50 فأمر عليهم رجل فقال لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا تحتضن الطيب. لما كب الصحابة على الغنائم يجمعونها ذهبوا جاء النبأ وبين لقاء ربه اختار لقاء ربه جعل يبكي رضي الله عنه وارتفع صوته بالبكاء أفضل الأمة بعد نبيه كانت الله على الرافضة وعلى أجل الرافضة فقال رضي الله عنه نفتيك يقول جهوريا جعل صوته نفديك بأنفسنا نفديك بأبنائنا نفديك بأموالنا. قال عليه الصلاة والسلام على رزقك يا أبا بكر. اسمع أبو بكر بن عاصم عبد الله بن عثمان بن عاصم ولي حريص على العلم أبو بكر وأبوه وجل عبد الله ابن عثمان ابن عمر التيمي أبو ربي الله أرسل الله عليه وسلم على رسلك يا غرس يعني رسلك ثم جاء رسول الله وسلم وهو جالس على المنبر يثني على أبا بكر، فقال إن أمن الناس علي بصحبته أبا بكر، وكل خوخة في المسجد يسدوها إلا خوخة بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا خطرا. على أبو سفيان بن حرب على جبل أحد، ومعه كفار مكة أو بعضهم، فقال أين محمد؟ لا تجيبوا. قال أين أمام الصحابة؟ فقال أين عمر بن الخطاب؟ قال ينادي الذي حوله: أما هؤلاء فقد كفيتوا، أما هؤلاء فقد قتلوا. لم يصبر عمر رضي الله عنه، قال إن الذي عددتهم يا عدو الله كلهم أحياء يسمعون، إن محمدا يسمعك، وإن أبا بكر يسمعك، وإني أنا أسمعك. فوقف الشيطان معه، جعل يصيح على أن محمد قاتل الشيطان، طبعا أصاب نفسه، فجعل ينادي في كفار مكة على أن محمد قاتل. ولا تكون على أحد، والرسول يدعوكم لا فاتكم غنى بغنى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم بعد الغنى أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم. يقول بعض الصحابة: والله إن خير معي وأنعس نفسي. المؤمن يرجعون المعاصي ونصرف النوم. يقول علماء السنة: النوم في الصلاة من الشيطان، النعاس في الصلاة من الشيطان، والنعاس في الجهاد من الشيطان. يعني عشر دقائق مجانا. النوم في الصلاة من الشيطان، والنوم أو النعاس في الجهاد من الجهاد. رضي الله عن الصحابة، كان من أفضل شهداء خمسة عبد الله ابن عمر ابن حرام، والد جابر بن عبد الله عبد الله ابن عمر أفضل شهيد. ما عرف رضي الله عنه صار زمن كله إلا أخته عربة عبد الله ابن عمر ابن حرام الأنصاري، ابنه جابر بن عبد الله بن عمرو. قال جابر: كان جابر له حلقة هنا يعلم الصحابة وابناء الصحابة سنة الله، وهو الذي روى أن حجة وصل حجة وداع من أولها إلى آخرها كما رواه الإمام عن جابر. كان من علماء الصحابة، كان من فضلاء الصحابة، كان من المحبوبين إليه صلى الله عليه وسلم. قال له جابر: لا تمر يا رسول الله، أخبرني عن أبي أو في الجنة. أجابه المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا جابر، إنها جنة، وإن أباك أصاب الفردوس الأعلى، وإن الله لم يكلم أحدا كفاحا بالله عليك، يعني كذا حمد لله واسعه. قال تمنى علي يا عبد، روح روح لقيت موت بلا شهداء. قال يا ربي اتمنى ان ترد روحي في جسدي ثم ترجعني الى الدنيا فاقاتل في سبيل حتى ثم ترجعها في جسدي ثم اقاتل حتى ثلاث نار. قال يا عبدي، يقول الله له اني قضيت انهم اليها لا يرجعون. قال يا ربي ابلغ مورائي، لكن هذا ما حاصل، ابلغ مورائي لان لا ينفر عن الجسد. فانزل الله طلبا لعبد الله بن عبد الحرام، ولا تحسبن الذين قتلوا الخطاب موجها لرسول الهدى وامه الاجابه، ما هي امه الدعوه، امه الاجابه. التبقى. الله ما واحد واحد نفسه وهو ما يزل عند الله جمع دعوه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجره. ثم ذكر سبحانه وتعالى يثني على الأحياء الذين استجابوا لله وللرسول عندما أصابهم القرح، جروح وكسور، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم. انقلبوا ورجعوا من حمراء إلى سد، انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم ينفسهم سوء واتبعوا رضوان الله وقوله تعالى. إلى إنه لما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نريد أن نتبع القوم نتبع قريش ولا يلحقنا إلا من شهد الوقعة بالأمس، كان الرجل منهم ربما يحمل أخاه مكسور مجروح لا يستطيع يحمل على شكل. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قصة طويلة. قال الرسول حسبنا الله ونعم، وقالها إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم. فيقول خليل إبراهيم ومحمد أخبر عن رسول الهدى أن أرواح شهداء أحد جعلها الله في أجواء في طير خضر تصح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة، قناديل من ذهب معلقة في تحت الأرض. فهم أفضل الشهداء، أفضل الشهداء عند الله. ذكر بعض المؤرخين أنه لما كان في زمن معاذ، اجلس يا أحد لما كان في زمن معاذ، يعني في خلافة معاذ، متى خلافة معاذ؟ خلافة سنة 24 وجاء مات سنة 60 تجرينا أنه كان في خلافة معاوية رضي الله عنه بعد من انتهت الخلافة النبوية. الخلافة بعد 30 سنة يكون رسول الله، ثم يكون ملكا عظيما أو ملكا عظيما جعلهم يحذرون يا تحد. وقيل لجابر انهم يحذرون فنخشى ان يصلوا الى قبر ابيك. خرج رضي الله عنه وعوض بعض السماء. فلما خرج وصل إليهم قليل يصلون فأخرجوا عبد الله بن عمرو بن حرب كأنه مدفون له وإذا يدعو على جرحه كم 40 سنة أو 50 سنة إذا وخروا يده جعل جرحه يمشي دمه إذا وضعوها 50 سنة أو 45 سنة أو 48 سنة. يا مسلمون يا مسلمون انظروا إلى أنفسكم وإلى واقعكم بعين الأبصار، لا ينضحكم الشيطان، انظروا لعين الأعجاب فتهلكوا. جروح جروح مرض وضرعوا العلي القدير في الأرض أنتم تجدون إن الله في قلوبكم كما يحلى ضرع دمك. أو من كان ميتا فاحينا ميتا يعيش كالبهيمة فاحينا وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كما مثلوا في الظلمات التي خارج منها كذلك زينا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول إمام أهل السنة في وقت ابن عبد الحليم